عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل، وعن المجنون حتى يعقل. رواه أبو داود عن علي رضي الله عنه بإسناد صحيح على شرط الشيخين، وصح أيضا من حديث عائشة وابن عباس رضي الله عنهم. نعم. قال: والصبي والعبد لا يجبان عليهما ولو فعلهما صحا نفلا وأجر من حج بهما، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: رفعت امرأة صبيا لها فقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. رواه مسلم، وروى البخاري في صحيحه عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 7 سنين، ولا يجزيهما عن حجة الإسلام، بل يحجان حجة أخرى بعد البلوغ والعتق، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: احفظوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس، أيما عبد حج به أهله ثم أعتق فعليه الحج، وأيما صبي حج به أهله صبيا ثم أدرك فعليه حجة الرجل. الحديث رواه ابن أبي شيبة وإسناده صحيح، وابن أبي شيبة شيخ البخاري ومسلم، وإسناده على شرطهما. ورواه البيهقي مرفوعا، وقال ابن عباس رضي الله عنهما: احفظوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس، يدل على أنه مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. مر معنا شرطان من شروط وجوب الحج، وهما البلوغ والحرية، وهما شرطان للوجوب ولإجزاء الحج وليس لصحته كما تقدم في الإسلام وفي الإسلام والعقل. الإسلام والعقل مر معنا أنهما شرطا وجوب وصحة، بينما البلوغ والحرية هما شرطان للوجوب وللإجزاء وليس شرطان وليس شرطين للصحة. ولهذا لو حج الصبي الصغير يصح لكن لا يجزئ عن حجة الإسلام، وكذلك لو حج العبد الرقيق يصح حجه لكنه لا يجزئه عن حجة الإسلام. فإذا البلوغ والحرية شرطان للوجوب وللإجزاء، شرطان للوجوب وللإجزاء وليس شرطان للصحة. ومعنى أن الشرط للإجزاء أي أن الصبي والرقيق لو حج لا يجزئه عن حجة الإسلام كما سيأتي بيان ذلك والدليل عليه عند المصنف. قال: والصبي والعبد لا يجبان عليهما، يعني الحج والعمرة لا يجبان عليهما، أي لا يجبان على الصبي والعبد. والصبي مر معنا في الحديث السابق قول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3، وذكر منهم الصبي حتى يحتلم، فالصبي مرفوع عنه القلم، إذن لا يجب عليه لا يجب عليه الحج. فإذن البلوغ، بلوغ سن التكليف شرط لوجوب الحج، والعبد أيضا لا يجب عليه الحج كما سيأتي دليل ذلك عند المصنف.